وإن من أعظم أنواع الظلم يا عباد الله هو ظلم الآباء لأبنائهم. لما يترك هذا الطفل بالساعات، اسمعني، لما يترك هذا الطفل بالساعات على القنوات الكرتونية التي تبث الكفر والشرك والسحر والشعوذة والسحاق واللواط والزنا، هذا ظلم للطفل، لأن الأم مشغولة بالجوال وهمها أن يسكت الطفل، همها أن يسكت الطفل، سواء سكت على الغناء على الرقص، لسان حالها يقول الله لا يرده، المهم أن يسكت هذا الطفل لكي تتفرغ لجارتها، لكي تتفرغ لصديقتها ولأختها ولأمها ولحماتها في هذا الجهاز الخبيث. وإن من أعظم أنواع الظلم للأطفال هو أن يترك الأطفال في الطرقات، أن يترك الأطفال في الطرقات في الصيف من 10 صباحا إلى 10 مساء، هذا فيه ظلم للطفل وللجيران. هذه البيوت يسكنها الضعيف والمريض والطالب والكبير، والنبي أوصى بالجار. ومن أنواع الظلم للأطفال هو أن يلقى هذا الطفل في حضن من؟ في حضن الخادمة التي لا نعرف دينها ولا أخلاقها. الظلم انتشر اليوم، أمر عجيب. ولكن أقول لك أيها الظالم، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الظلم، فلا يغفره الله إلا بإذن المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال النبي: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاته فوضعت على هذا الظالم، ثم يطرح في النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ تتذكر ظلمك لأختك بالميراث ولجارك ولزميلك، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. تتطاير الصحف وينصب الميزان ويوضع الصراط وشعار المحشر: لا ظلم اليوم، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. شعار الأنبياء: لا ظلم اليوم. وشعار الأتقياء: لا ظلم اليوم. وشعار الضعفاء: لا ظلم اليوم. وشعار المضطهدين: لا ظلم اليوم. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء.